بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إننا نحيا أزمة كبيرة، هذه الأزمات إذا حلت بأمة أذهبت تاريخها واستأصلت أصلها وأتت على جذورها. هذه الأزمة ليست في طعام ولا شراب، فلن يموت عبد جوعا، والأرزاق بيد الله مقدرة، والأعمار عند الله مضروبة. هذه الأزمة ليست في حكومة تسير مصالحنا، ولا في رئيس يقود ناصيتنا، ولا في برلمان يشرع تاريخنا. هذه الأزمة قد اهتم الشرع الحكيم بها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بناصيتها، وكان رأسا فيها وإماما لها. هي أزمة الأخلاق، وإننا نرى لها أثرا في أنحاء المعمورة وأرجاء الدنيا وأصقاعها. والأمم أخلاق ما بقيت أخلاقهم، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ذهبت فارس والروم مع عتوها لذهاب أخلاقها وعلو الظلم والجبروت في رأسها، وكذلك الأمم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فلما علا جعله الله في أسفل سافلين. وإن عادا وثمودا قد طغوا وبغوا، وتنكرت أخلاقهم وتبدلت أحوالهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. إن الأمم تبنى بأخلاق أبنائها، وإن الحياة لتسير بآداب من فيها، فإذا غابت أخلاقنا وانغمست آدابنا ضاع ديننا. زكى الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومدح الله عز وجل الأخلاق في غير ما آية وندب إليها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. آيات كثيرة، وصنف العلماء كتبا وبوبوا أبوابا. بوب البخاري كتاب الأدب وبدأ فيه بالأدب مع الآباء، وبوب مسلم كتاب البر والصلة والأدب وبدأ فيه بحديث أبي هريرة الذي بدأ به البخاري كتاب الأدب، الأدب مع الآباء. نحتاج إلى الأخلاق والأدب فيما بيننا، في طرقنا، في بيوتنا، في بيعنا، في شرائنا، في جميع معاملاتنا. فنحن أمة قد وصف لها طريقها ورسم لها سبيلها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدنيا وسيد الأنبياء وإمام الأتقياء وخاتم الرسل والأنبياء، رأس في الخير وإمام في الخلق وعلامة في الأدب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان يربي أصحابه على ذلك ويعلمهم. في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر والإثم فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وسئل ابن المبارك في تعريف حسن الخلق قال: طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الذي هو عند الترمذي عندما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولأن هذه القضية قضية الخلق والأدب، قضية فارقة في تاريخ هذه الأمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بقوله وفعله في بيته وفي مسجده وفي طريقه، يأتسون به ويقتدون، حتى ألف العلماء كتبا في وصف شمائله وأخلاقه وأدابه ودله وهديه وسمته ومنطقه وشرابه وطعامه ومشيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب حتى مع الجمادات والحيوانات، بل ومع الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عندما ابتنى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له منبرا فعبر الجذع وصعد المنبر فأخذ الجزع يخور كما يخور الثور، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأسكته، وفي رواية فاحتضنه وهدهده، ثم قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم: لو تركته لظل يخور إلى قيام الساعة، وإنه يبكي لما كان يتلى عنده من الذكر. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الجمادات ومع الحيوانات، كما في الصحيحين من حديث جابر أن فتى من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لنا بعير قد ند منا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: قوموا. فلما جاء إلى حائط الرجل قال: يا رسول الله، لا تدخل عليه، فإني أخاف عليك، إنه مثل الكلب الكلب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس علي منه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائط، فلما رآه الجمل جاء فوضع رأسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت دموعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين صاحب الجمل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: اتقوا الله في هذه العجموات، إنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، فكانت هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحيوانات. وفي الشمائل عند البيهقي من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلات، أي إلى الصحراء، فوجد خيمة أعرابي فنادى عليه فلم يجبه، ثم نادى عليه فلم يجبه، ثم نادى عليه فلم يجبه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحدا، فوجد ظبية كان الرجل قد اصطادها وربطها، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن هذا الرجل قد اصطادني فأذاني، فلا هو ذبحني فأستريح، ولا هو خلى بيني وبين أبنائي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو خليت بينك وبينهم تعودي؟ قالت: أعد يا رسول الله. ففك وفاقها وخلع رباطها وأطلق حبالها وانطلقت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الخيمة. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها في وثاقها، فلم يلبث حتى جاء صاحب الخيمة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل بشرا ونطق سرورا وتكلم فرحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني هذه الظبية، أي الغزالة. فقال: هي لك يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحل وثاقها، فقالت: يا رسول الله، وفاء بوفاء، أي بما أني وفيت معك وعدت قد وفيت معي. فقال لها: وفاء بوفاء. قال زيد بن أرقم: أشهد الله أني سمعتها في شغاف جبل تنادي بأعلى صوت وتقول: أشهد رب الورى أن محمدا خير نبي أرسلا، وأنه بالرحمة قد جاء. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين سببا لدخولهم في هذا الدين، فإن ثمامة بن أفال سيد اليمامة وشيخ من شيوخ العرب خرج على كفره إلى مكة كي يعتمر عمرة الكفار، فوقع أسيرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة بثمام مأسورا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال لهم: أكرموا مثواه وأطعموه. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد مربوطا، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل المال تعطه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى يوما وجاءه وهو في سارية المسجد حتى يرى صلاة المسلمين وطاعاتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل المال تعطه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه في اليوم الثالث وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: كما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أو تسأله تعطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خلوا قيد ثمامة. فحلوا رباطه وأطلقوا أساره وانطلق، فلم يلبث حتى وجد حائطا لرجل من الأنصار فدخل فيه، فوجد بئرا فاغتسل، أين تعلم ثمامة أن من أراد أن يدخل الإسلام أن يغتسل، إنه قد اختلط بهذا المجتمع ورأى وسمع الأحكام. ثم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، جاء يقطر ماء، فقال: والله يا محمد، لقد كان أبغض الوجوه إلى نفسي وجهك، وأبغض البلدان إلى نفسي بلدك، ووالله يا محمد، إن وجهك لأحب الوجوه إلي، وإن بلدك لأحب البلاد إلي، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: يا ثمامة، ما حملك على ما صنعت؟ ولما لم تجبني؟ قال: مخافة أن يظن الناس أني دخلت في دين الله خوفا. فلما حلوا أساره عاد مسلما طواعية وقال: والله يا رسول الله، لا يصل مكة مني حبة شعير ولا حنطة. ثم اشتكت قريش على كفرها وإذائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من الشدة، وأن هذا الرجل قد منع عنهم طعامهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بالميرة والطعام وما يحتاجون. وذكر عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم عندما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فجئته فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: إن زيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود. ذكر لي أنه أسلم لأنه رأى أمارات الدين وعلامات النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم غير خصلتين. قال: ما هما يا زيد؟ قال: إنهم إذا أغضبهم أحد ازدادوا حلما، وإذا تجهل عليهم أحد ازدادوا عفوا. قال: فكان زيد ابن سعنة ينتظر لحظة يغضب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد أن ذلك نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غضب لنفسه قط، ما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل قد أسلم حديثا وقومه، وقال: يا رسول الله، إني رسول قومي إليك، إني تركتهم يتضاغون جوعا، وإني أخشى أن يخرجون من الإسلام حرمانا كما دخلوه طمعا، فأغف قومي بطعام أو بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عندي شيء، وما يرزقني الله عز وجل به أعطيك إياه. ونظر إلى عمر وإلى أصحابه فلم يكن عندهم من شيء. فقال زيد بن سعنة الحبر اليهودي: قد حانت اللحظة. قال: يا محمد، بعني الحائط الفلاني بثمانين دينارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا يهودي، خذ الحائط الفلاني بثمانين دينارا وأوفيك في يوم كذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المال وأعطاه للرجل، وقال: انطلق إلى قومك فأطعمهم وأغثهم. قال عبد الله بن سلام: ثم جاء زيد بن سعنة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موعد الأجل بثلاث أيام، وهو جالس بين أصحابه، وأخذ بتلابيب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، وفني واقضني، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أي لا تسددون ما عليكم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستل سيفه يريد أن يضرب هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، كنت أرغب منكم في غير هذا، كنت أرغب منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا عمر، اذهب فوفه حقه وزده فوق ذلك عشرين صاعا. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوفاه حقه ووفاه عشرين صاعا زائدة. فقال له: ما هذه؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك عشرين. قال: لما؟ قال: لأني روعتك واستللت سيفي لأضرب به عنقك. فقال: يا عمر، تعرف من أنا؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال: حبر اليهود؟ قال: نعم. قال: يا عمر، والله إنني أردت أن أختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين، ما زاد عليه عبدا جهلا إلا زاد عليه حلما. وإني يا عمر أشهد الله وأشهدك أني قد آمنت بدينه وأسلمت على ملته. فغدا به عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أشهد الله أنك عبده ورسوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم التمر وقال: يا رسول الله وزعه على فقراء المسلمين. فقال عمر بن الخطاب: أو على بعضهم؟ قال: أو على بعضهم. كان هذا الموقف بسبب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في سنن أبي داود من حديث أنس أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستسر له بسر، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليته أي مال عنقه للرجل حتى يتصنط إليه، وما رفع رأسه حتى قضى الرجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفشي السلام ويبدأ الناس بالسلام، وإذا سلم عليه أحد من الناس لا ينزع يده حتى يكون الذي سلم هو الذي ينزع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسلام وتسوك ووضع الطيب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وخرج إلى الصلاة قبل إحدى نسائه ثم ضحكت. قال ابن حجر: ضحكت لأنها تعني نفسها. كان صلى الله عليه وسلم كان يفلي ثوبه، وكان يخيط ويخصف نعله، وكان يخم بيته، وكان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. زار الغلام اليهودي ودعاه إلى الإسلام فآمن وأسلم، وكان طفلا حدثا غلاما، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال: أجب أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. ولما استيقظ من نومه وأخبره الصحابة أنهم قد دفنوا المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تنظفه، فعاتبهم قالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك من نومك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. كانت الفتاة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي لم تبلغ وتنطلق به حيث شاءت. جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله إني لي عندك حاجة أريد أن أحدثك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اختاري أي سكك المدينة شئت حتى أحدثك، حتى لا تكون خلوة، وحتى يعطيها الفرصة تبث ما عندها من النجوى. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الرحمة وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان هو صلى الله عليه وسلم أرحم الناس. لما أرسلت إليه فاطمة أن ابنها يجود بنفسه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لدي حاجة. فكان يعلم أصحابه، فلما أقسمت عليه أن يأتي فجاء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ولما مات ابنه كذلك بكى. فقال له عبادة بن الصامت: وأنت كذلك يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يريد أن يذبح شاة أمام الأخرى قال: أتريد أن تذبح مرتين؟ ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم وقال: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يقول: أجلسوا كما يجلس العبد، وآكلوا كما يأكل العبد. وكان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، علامة على الضعف والذلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في ضمرة المساكين. كان يترفق بأصحابه في النصيحة، وقال لهم كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتناصحون فيما بينهم برفق ولين. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كانوا من أرفق الناس نصحة ونصيحة. كتب مكحول إلى طاووس يستنصحه، قال: إلى أخي سلام الله عليك، لا يغرنك ما جعل الله لك من مكان ومقاما وذكرا بين الناس، ولا تغتر بعمل صالح فعلته ولا خيرا أتيته، فإن من ظن بعمله خيرا أتى يوم القيامة صفر اليدين. قال أبو كعب الأزدي: جئت الحسن البصري وأنا أريد السفر إلى الهند، فقلت إني مسافر إلى بلاد بعيدة وجئت أتزود منك النصيحة. قال: أعز أمر الله حيثما كنت، يعزك الله حيثما كنت. قال: فوالله فلا زلت عزيزا حتى رجعت. وكم نفعني الله عز وجل بهذه الكلمات، كانوا يفوضون أمرهم إلى ربهم وأفوض أمري إلى الله، لأنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بكر الصديق: قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فتعود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوضون أمورهم إلى ربهم ويتوكلون في شؤونهم على باريهم وخالقهم، فلا يسألون غير الله ولا يرجون إلا إياه ولا يعتمدون على سواه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقعت بين أبي بكر وعمر، بين العمرين الوزيرين الإمامين خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، محاورة، فأخطأ أبو بكر في حق عمر ثم ذهب يستسمحه، فأبى عمر وانطلق إلى داره، فتبعه الصديق رضي الله تعالى عنه، فأغلق عمر دونه الباب. قال أبو الدرداء: فكنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وقد كشف الثوب عن ركبتيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: غامر صاحبكم، أي وقع في أمر. فجاء أبو بكر فقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصص، وعمر عندها قد أفاء إلى هذا الأمر، فذهب إلى بيت الصديق فقالوا قد خرج، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فوجده في قمة الغضب وقال: ما أنتم بتاركوا لي صاحبي؟ قال أبو بكر الصديق: فخشيت أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب نبيه. فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله كنت أظلم، يا رسول الله، والله كنت أظلم، يا رسول الله، والله كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد تأخرتم وسبق أبي بكر. قال: الناس كذاب. وقال: صدق. قال: فوالله ما ضر أحد من الصحابة أبا بكر بعد اليوم. حدث بين عبد الله بن الزبير وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. صار معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب الوحي، إماما للمسلمين وخليفة للمتقين، وكان له أرضا تجاور أرض عبد الله بن الزبير. فلما صار أميرا للمسلمين وخليفة لهم اعتدى غلمانه على غلمان الزبير، فوصل الخبر إلى الزبير، فكتب ورقة من عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان: إن غلمانك قد اعتدوا على غلماني، وإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. فجاء الخبر والورقة والخطاب إلى معاوية، وعنده يزيد بن معاوية. قال: يا بني، لو كان الأمر إليك ماذا كنت تفعل؟ قال: أجيش الجيوش وأعد الكتائب. قال: أو خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ائتني بالورقة. فكتب في ظهرها من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن والديه: يا أخي، إن غلماني هم غلمانك، وأرضي هي أرضك، والأمر لك، وانظر ما ترى، والسلام. فلما وصلت الورقة إلى عبد الله بن الزبير، هم من البشر يخطئون ولكنهم يتوبون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كتب ورقة من عبد الله بن الزبير إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان شيخ قريش: الحمد لله الذي شرف العرب بأمير مثلك، يا أخي، إني قد وهبتك أرضي وغلمانك فتصرف فيهما كيفما شئت والسلام. هكذا كانت أخلاقهم وهذه كانت آدابهم. نحتاج أن نرجع إلى النبع الصافي، إلى كتاب الباري، وإلى الهدي الساري، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نأتسي بأخلاقهم ونقتدي بآدابهم. فإننا أمة قد جمع لها الخير كله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وحذرت من الشر كله، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودل عليه، ولا من شر إلا وحذر منه. كان يأمر الصحابة بإفشاء السلام والزيارة، وكان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ولما دخل المدينة آخ بين المهاجرين والأنصار، أخوة الدين والإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هو حبل واحد وسبيل واضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إننا نحتاج أن نعرض أخلاقنا على ميزان الكتاب والسنة لننظر أين نحن من منازلهم وأماكنهم. قال علي رضي الله تعالى عنه: من كان يشهد أن لا إله إلا الله فإن من أشد ما يعظمه أن يعظم أهل لا إله إلا الله. قال ابن عباس وهو ينظر إلى الكعبة: إن الله عظمك وحرمك وشرفك، وإن حرمة المؤمن عند الله أشد. قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت من هو أكبر منك سنا فعظمه في نفسك، وقل هذا قد سبق إلى الإسلام والصالحات قبلي. وإذا رأيت من هو دونك فالسن فعظمه في نفسك، وقل هذا عصى الله بعدي وعصيت الله قبله. وإذا رأيت الناس يجلونك قل ذلك من فضل الله، وإذا رأيت الناس يهينونك قل هذا بشؤم ذنبي. واعلم أنك لو رميت كلب جارك بحصات فقد أذيت جارك. وقال بعضهم: إذا رأيت من هو أكبر منك سنا فأكرمه وقل أطاع الله قبلي، وإذا رأيت من هو أصغر منك سنا فأكرمه وقل عصى الله بعدي، وإذا رأيت من هو أعلم منك فأكرمه وقل أطاع الله على علم وأطعت الله على جهل، وإذا رأيت من هو أجهل منك فأكرمه وقل عصى الله عن جهل وعصيت الله عن علم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. شتان بين أخلاق المسلمين وأخلاق أعدائهم، وإن التاريخ لا يشهد أن هذه الأمة قد تقدمت بدينها وسمت بأخلاقها وعزت بقرآنها وتقدمت بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. وقعت حادثة في بلاد الأندلس عندما دخلها الإسلام وأنار في ربوعها وأضاء في أرجائها وعمها بالخير 7 قرون، أن رجلا من الأسبان قتل مسلما من المسلمين، ثم فر هاربا وجاء إلى رجل كبير طاعن في السن من المسلمين يجلس أمام دار بستانه، وقال: خبئني عندك فإني قد قتلت رجل، وإن الناس يطلبونني كي يقتلونني. فأدخله الرجل في بستانه، فلم يلبث حتى جاء الناس يحملون هذا المقتول وألقوه بين يدي الرجل، فإذا به هذا ابنه، فأغشي على الرجل وسقط مغشيا عليه. فلما أفاق قال: اذهبوا فجهزوه. فلما أظلم الليل قال: لهذا الرجل وقد علم أنه سيقتل، قال اذهب فإنني قد أعطيتك أمنا وإنك قد قتلت ابني، وما كنت لأخفر عهدي، ولو رآك أحد من قومي لقطعوك إربا، خذ هذه الألف دينار وانطلق فرارا من هذه الديار. فقال الرجل والله إن هذه الأخلاق لأخلاق دين حق. ودخل الرجل في دين الإسلام. نزل الإنجليز وجاءت الحملة الفرنسية إلى مصر بدعوى مذبحة الأسكندرية. كان سبب هذه المذبحة أن رجلا من الأسكندرية كان يركب حنطورا يسمى السيد العجان، طعن رجلا من الرومان فقتله فاجتمع طعن هذا الرجل الرومي السيد العجان فقتله، فاجتمع أهل الأسكندرية على قتل الرومي، فتحركت حملة مسعورة لأن رجلا قد قتل. هذه أخلاقهم وهذه أخلاقنا. دخلوا في دين الله عز وجل بسبب دين المسلمين. عندما كان الاحتلال الإنجليزي في أرض الهند وكانت هناك معركة في قرية بين المسلمين وبين البوذيين، المسلمون يدعون أن الأرض لهم والبوذيون يدعون أن الأرض لهم، فقال الحاكم الإنجليزي من تختارون أن يشهد؟ فقال البوذيون شيخ المسلمين. فجاء الشيخ يحمل، كان طاعنا فوق التسعين، فقال هذه الأرض لمن؟ قال هذه الأرض منذ عقلت الحياة وهي لهؤلاء القوم من البوذيين. فأعجب الرجل بعدله وإنصافه، فأعجب البوذيون بشهادته، فدخلوا في دين الله أفواجا وجعلوا هذه الأرض مسجدا إلى يوم الناس هذا. إن الوفاء وحسن العهد من الإيمان من أخلاق المؤمنين وشيمهم وآدابهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة قال لأسماء بنت عميس جهزي أبناء أخي، واحتضنهم وضمهم وشمهم وقبلهم وقال أنا لكم مكانة. إن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليه الباب وقال اللهم هاله، لأنها كانت تشبه أختها رضي الله عنها خديجة بنت خويلد، فكانت هاله، حتى أن عائشة غارت قالت ماذا تفعل بامرأة حمراء الشقين قد أبدلك الله خيرا منها، فقال كانت وكانت وكانت ورزقني الله منها الولد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ذبحا أو أتته شاة أو هدية وزعها في أصحاب خديجة وفاء لها. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق هذه الأمة وشيمهم في أن يقوموا بالوفاء. عندما جاءت الدولة العباسية وسقطت الدولة الأموية، فكان أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك مطلوبا، فلما وقع أسيرا عند الخليفة العباسي الأول وقد عفى عنه، فقال كل لي ما هو أغرب ما رأيت في هذه الفترة. قال عندما كنت هاربا في الكوفة ورأيت جيوشا تتحرك فظننت أنها قد جاءت كي تأخذ بتارها وفأرها مني ومن أهلي. قال فماذا فعلت؟ قال فررت حتى دخلت في دار عظيمة وبناء كبير وقصر منيف، فاستغثت بصاحبه، قلت له إني أستغيث بك وإن الناس يطلبونني كي يقتلونني. قال فلم يسألني من أنا. قال فمكثت في داره أشهرا طويلة، يخرج كل يوم فجرا ثم يعود ضحا، فقلت لما تخرج كل يوم في الفجر؟ قال إنني أطلب قاتل أبي. قال ومن قتله؟ قال أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك. قال فأسقط في يدي فأنا المطلوب. قال قتل من؟ قال قتل أبي فلان. قال متى؟ قال في مكان كذا. قال قد حان لك أن توفي بوعدك وأن تقوم بأمرك. قال لما؟ قال أنا أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك. فقال الرجل هل أغضبناك في شيء حتى تقتل نفسك وتتخلص من حياتك؟ قال أقسم لك بالله أنا هو. فعجب الرجل، قال ليس من الوفاء أن أقتل رجلا حل بداري، أنا قد وقفت حياتي على طلب فأرك ورقبتك. قال ولكن خذ هذا المال. قال وأعطاني ألف دينار. قال: وارحل عن وجهي، فإني أخاف من غضبة نفسي، ولا أريد أن أنكل بعهدي، واخرج بعيدا من هنا، ولا تخبر أحدا باسمك، فإن الناس جميعا يطلبونك. فقال: هذا أغرب ما رأيت. فقال له الخليفة العباسي: وأنا قد وهبتك 100,000 وعفوت عنك. هذه أخلاق المسلمين وآدابهم التي نحتاج أن نرجع إليها، فإن تاريخنا ناصع، وإن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ناطقة. وإن من الوفاء لإخوانكم في سوريا، ومن الوفاء لإخوانكم في غزة، بل من الوفاء لبلدكم مصر، للوفاء لأهلكم ولكل من يحيا فيها، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن التغيير لن يكون بقوة وحدها. كم من القوى تخرج مخذولة، فقد خرجت أمريكا مخذولة من العراق، وقريبا يعتريها الخزي الأكبر في أفغانستان. تجر أذيال الخيبة في 250 قاعدة في العالم ما انتصرت مرة واحدة، قوة بغير دين لا قيمة لها، ودين يحتاج إلى قوة. وإن قوة هذا الدين في عملكم به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن: أكرر على مسامعكم تكرارا، قال الحسن: إن الله لا يرفع عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إلى الله مما أنتم فيه من الذنوب. وإن وعد الله قائم، وإن شرط الله متحقق، وإن أمر الله صدق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلن إنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن موسى خرج خائفا، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، لا يدري ما الطريق ولا السبيل. فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهداه الله إلى أجل طريق وإلى أكمل سبيل، فأنزل عليه الرسالة وأتم عليه النبوة، ورزقه برجل قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فرزقه الله طعاما وزوجة، وعاد داعيا رسولا نبيا مؤيدا. ثم أهلك الله عز وجل فرعون عندما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ما بين هذا وذاك قال لقومه معلما: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فاتساء به واقتداء أقول: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. إن الدماء التي تجري على أرض فلسطين أو سوريا أو العراق أو غيرها من البلاد، فإنها تجري من دمائنا، وإن المدامع التي تصب في أرجاء الأرض فإنها تخرج من مدامعنا، وإن الآهات والأنات والجروح والألم هي تضرب في قلوبنا وتخرج من أنفاسنا. انطعنوا هم هناك تأوهنا نحن هنا، وإن جرحهم هناك سالت جراحنا بدموعنا حزنا وألما لإخواننا. المسلم أخو المسلم. وإن أقوم سبيل وأوضح طريق وأهدى سنن أن نقوم بأمر الله عز وجل الذي بيده النص وإليه الأمر، خالق الخلق ومالك الملك، الذي يقدم ويؤخر ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويهب ويمنح. كم من عزيز أذله الله، وكم من ذليل نصره الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله والغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ بالصالحين والفقراء، الدعاة والداعين، العباد والطائعين، الساجدين والراكعين، الذين يدعون ربهم في جوف الليل وفي ظلم الليالي لإخوانهم. عند ذلك تتنزل الرحمات وتحل البركات، وينزل الله نصره ويتم الله وعده، وإن جندنا لهم الغالبون. خرج حبيبنا صلى الله عليه وسلم باكيا شاكيا يخاطب الأرجاء وينادي ربه في السماء: والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فعاد منتصرا قد قد جعل رأسه مطأطئا تعظيما لأمر الله حتى كان يمس الرحل وهو يعلم نعمة الله عليه ومنته. وإن يوسف الذي كان في قاع بئر ثم في غياهب سجن صار في قمة ملك وفي عز نفس ومكنه الله عز وجل في الأرض. إن التمكين لا يأتي بغير دين، وإن التقدم لا يكون بغير خلق، وإن العلو لا يكون بغير أدب، وإن السمو لا يكون بغير سنة. وكل طريق غير طريق الأنبياء والرسل مضروب عليه بالخطأ، وكل سبيل غير سبيلهم مردود على صاحبه بالنكوس والعتاب. فمن أراد الهدى والنجاة من الردى يسلك سبيل الأنبياء والأولياء والأتقياء في كتاب رب الأرض والسماء الذي وصف الطريق وأبان السبيل وبشر فيه ربنا سبحانه وتعالى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تحل الفتن وتنزل المحن ثم يأتي الفرج والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بدين الله علما وعملا، واصبروا على طاعة الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وصيفا وشتاء، فإن مع العسر يسر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى، يا مجيب كل شكوى ويا دافع كل بلوى، ويا صاحب كل نعمة، يا من لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى، يا من كتبت الفناء على أهل هذه الدار وجعلت عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار، يا من لا تختلف عليه الألسنة ولا تشغله الحاجات ولا تواريه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض ولا جبلا ما في وعره ولا بحرا ما في قعره. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه. بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر، وإلى من نلجأ وأنت الملك القاهر. هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ وهل من إله غيرك فيرجى؟ وهل من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى؟ الله اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في إريتريا وكشمير، اللهم انصرهم في بورما والفلبين، اللهم انصرهم في الصومال والشيشان وأفغانستان. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وأهلك عدوك وعدوهم. اللهم إنهم خوفا فأمنهم، اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، اللهم إنهم جرحا فداوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وأهلك عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالظالمين الطغاة البغاة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اجعل لإخواننا في سوريا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم احفظ نساءهم وأعراضهم وأطفالهم وديارهم ودينهم وسدد رميهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد، يا من تبدئ وتعيد. اللهم إنا نسألك نصرا تقر به أعيننا وتذهب به أحزاننا. اللهم أذهب غيظ قلوبنا بنصر المستضعفين من إخواننا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بهلاك الكافرين والطاغين والظالمين. اللهم إنا نسألك حلالا طيبا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.